على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ونسأله تعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل هذه الجلسات في موازين حسناتنا يوم أن نلقاه. اليوم درسنا بإذن الله تعالى في شرح المقدمة الجزرية، وقد وصلنا في شرحنا لهذه المنظومة المباركة إلى مخارج الحروف، باب مخارج الحروف، ووصلنا في المخارج إلى المخرج الثالث من المخارج العامة، وهو اللسان. وكما ذكرت سابقا بأن اللسان مخرج عام به 4 مخارج إجمالية، يخرج منها 18 حرفا من 10 مخارج تفصيلية. واليوم نأخذ مخرج حرف اللام، واللام من الحروف التي تخرج من طرف اللسان. اللام من الحروف التي تخرج من طرف اللسان أو من أدنى حافتي اللسان إلى منتهى طرفه، وسنأخذ المخرج بالتفصيل بإذن الله تعالى. اللام تخرج من أدنى إحدى حافتي اللسان إلى منتهى طرفه، مع ما يحاذيها أو يحاذيهما من لحم من لثة الثنايا العليا، مع ما يحاذيها من لثة الثنايا العليا أي لحمة الثنايا العليا. ويمكن خروجها من إحدى الحافتين، وخروجها من الحافة اليمنى هو الكثير أو عند الغالب، لأنه أسهل وهي أوسع الحروف مخرجا، حيث يتسع الصوت في الثنايا العليا. وهناك فرق بين مخرج الضاد ومخرج اللام، هناك فرق بين مخرج الضاد ومخرج اللام. كلاهما يخرج من حافة اللسان، إلا أن الضاد من إحدى حافتي اللسان اليمنى أو اليسرى، أما اللام فمن أدنى إحدى حافتي اللسان إلى منتهى طرفه. ثانيا، الضاد من أدنى من إحدى حافتي اللسان اليمنى واليسرى مع ما يليها من الأضراس العليا. أما اللام فمن أدنى حافتي اللسان إلى منتهى طرفه مع ما يليها من لثة الثنايا العليا. ما يليها من إيش؟ من لثة الثنايا العليا. قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى: واللام أدناها لمنتهاها، واللام أدناها لمنتهاها، يعني مخرج اللام من أدنى حافة اللسان إلى منتهى طرف اللسان، أي من بينها وبين ما يليها من الحنك الأعلى، اللي احنا قلنا عنها اللي هي لثة الثنايا العليا، إما يكون مقابل الضواحك والأناب والرباعية. أتعرفون ما هو الضاحك؟ وما هو الناب؟ وما هي الثنايا؟ وما هي الرباعية؟ تعرفونها؟ طيب ما هي الضاحك؟ ما هو الضاحك؟ أو الضواحك؟ طيب أنا هاي على كلام، يعني الضاحك أو الضواحك هي السن التي بين الأنياب والأضراس، بين الأنياب وإيش؟ والأضراس، هاي يسمى إيش؟ الضواحك. وكل سن يبدو من مقدم الأضراس عند الضحك، والناب هو السن المستبق رأسه. أما الثنية من الأضراس الأربعة التي تكون في مقدم الفم هي ثنيتان من فوق وثنيتان من أسفل وجمعهما ثنايا. والرباعية هي ثمانية، مثال الثمانية، يعني الرباعية هذه هي السن التي بين الثنايا أو الثنية والناب. وأما النواجذ فهي أقصى الأضراس وهي أربعة، أو هي أنياء يعني، جمعها طبعا ناجذ. يقال بأنها تنبت بعد البلوغ وكمال العقل. طيب، هذا حرف اللام. حرف اللام. عرفنا مخرجها، وننطق بها بأن نأتي قبلها بحرف متحرك أو بهمزة وصل مثلا وننطقها، فنقول ال حيثما ينتهي الصوت أو حيثما ينقطع الصوت فهو مخرج الحرف. ال لا لو لي، هذا الحرف لا بد أن نتعرف على الصفات التي يتصف بها حتى نعطيه حقه ومستحقه، حق الحرف ومستحق الحرف، وحتى ننطق به نطقا صحيحا. إذا أردنا ذلك لابد أن نتعرف على صفات الحرف، ثم نذكر أهم التنبيهات واللحون التي تقع من البعض عند النطق بحرف اللام. حرف اللام حرف مجهور، والجهر ضده الهمس، ومعنى قولنا بأنه حرف مجهور أي أن النفس لا يجري مع الحرف عند النطق به بل ينحبس، وهذه صفة قوة أم صفة ضعف؟ الجهر صفة قوة أم صفة ضعف؟ قوة. طيب، هذه أول صفة من صفات حرف اللام وهي الجهر، وهذه صفة قوة. ثاني صفة من صفات حرف اللام هي التوسط، ومعنى التوسط أي أن الحرف متوسط ما بين الشدة والرخاوة، فلهو بالحرف الشديد الذي ينحبس فيه الصوت انحباسا كاملا، ولا هو بالحرف الرخو الذي يجري فيه الصوت جريانا كاملا، بل هو حرف متوسط أي أن الصوت يجري فيه جريانا ناقصا. جريان ايش؟ ناقص. وهذه صفة قوة أم صفة ضعف؟ قوة أم ضعف؟ بينية. متوسط يعني لا هي ضعيفة ولا هي قوية، وسط، وخير الأمور الوسط. طيب، الصفة الثالثة من صفات حرف اللام هي الاستفال، الاستفال، والاستفال ضده الاستعلاء، ومعنى أن الحرف مستعلي أو مستفل، هو الحرف مستفل، معنى الاستفال انخفاض اللسان عند النطق بالحرف إلى قاع الفم، ويترتب على ذلك ترقيق الحرف. وحرف اللام كما تعلمون هو من الحروف المرققة، إلا أنه يعرض له التفخيم أحيانا في لفظ الجلالة كما سيأتي. إذن الصفة الثالثة صفة الاستفال، وهذه صفة قوة أم ضعف؟ طيب، الصفة الرابعة من صفات حرف اللام هو أو هي الانفتاح. هل الانفتاح؟ والانفتاح ضده الإطباق، ومعنى أن الحرف منفتح أي أن القارئ عند النطق بحرف اللام يفترق اللسان عن سقف الحنك عند النطق بالحرف، افتراق اللسان عن سقف الحنك عند النطق بالحرف. نعم، وهذه الصفة هل هي صفة قوة أم ضعف؟ ضعف. طيب، الصفة الخامسة من صفات حرف اللام هي الإذلاق. الإذلاق، الصفة الخامسة من صفات حرف اللام هي الإذلاق، والإذلاق ضده الإصمات. ومعنى الإذلاق خروج الحرف بسهولة ويسر وسرعة عند النطق به لخروجه من زلق اللسان أو الشفتين. وهذه صفة ضعف أم قوة؟ نعم، البعض قال بأنها فعلا صفة ضعف، والبعض قال بأنها لا توصف لا بضعف ولا قوة لأنها لا أثر لها ملموس على الحرف. عرفتم؟ الصفة السادسة من صفات حرف اللام هي صفة الانحراف. الانحراف، والانحراف يكون في كم حرف؟ ما هي حروف الانحراف؟ اللام فقط. هم من تاني؟ من آخر؟ الراء فقط. طيب من ثالث؟ أجاوب، اللام والراء هي الإجابة الصحيحة، حرفان وهما اللام والراء. والانحراف صحيح في اللام والراء، تحفظون الأبيات. والانحراف صحيح في اللام والراء. طيب سبب الوصف بهذا لأن الحرف ينحرف عن مخرجه حتى يتصل بمخرج حرف آخر، فاللام انحرفت مثلا إلى طرف اللسان، لا تشغلوا أنفسكم بالكلام في غير الدرس. اللام انحرفت إلى طرف اللسان. إذا الانحراف معناه الميل والعدول، الميل بالحرف بعد خروجه من مخرجه عند النطق به حتى يتصل بمخرج حرف آخر. هذه هي صفات حرف اللام. كم صفة ذكرناها الآن؟ ست صفات. ممتاز. إذن اللام حرف قوي أم حرف ضعيف أم متوسط؟ ممتاز اللي كتبت هذه الصفات الست. ممتاز. طيب ضعيف، ضعيف، متوسط. قيل هي إلى الضعف أقرب، وقيل بأنها متوسطة. لماذا؟ لأن فيها من صفات القوة الجهر والانحراف، والتوسط ممكن تعتبره يميل إلى القوة، وفيها من صفات الضعف الاستفال والانفتاح، ويمكن أن نصل إلى الإزلاق، فهي حرف متوسط. متوسط نقول حرف متوسط، له ضعيف وله قوي. طيب بعد أن عرفنا مخرج حرف اللام وصفات حرف اللام، نأخذ بعض التنبيهات التي يجب أن ننتبه لها عند النطق بحرف اللام. من هذه التنبيهات يجب على القارئ والقارئة أن ينتبه: إذا وقعت اللام قبل حرف الراء وكانت ساكنة فلا بد من إدغامها في الراء، أو وقعت اللام قبل لام متحركة وكانت هي ساكنة لابد من إدغام اللام أيضا في اللام. ما هو المثال في هذا؟ مثلا: وقل رب ارحمهما. هنا ماذا نفعل؟ تضغم اللام في الراء أم تظهر اللام مع الراء؟ تضغم. طيب: قل رب إما تريني ما يوعدون. تضغم أم تظهر؟ تضغم. فلا تقل لهما. تضغم أم تظهر؟ تضغم. تضغم. وقل لهما. تضغم أم تظهر؟ تضغم. إذا وقعت اللام الأولى ساكنة والثانية متحركة نضغم الأولى في الثانية، وإذا وقعت اللام قبل الراء وكانت ساكنة تضغم أيضا في الراء. واضح؟ ولكن إذا كانت اللام الأولى متحركة واللام الثانية متحركة، أو اللام الأولى متحركة والراء الثانية متحركة، هنا هل تضغم اللام في الراء أو تضغم اللام في اللام إذا تحركتا؟ مثل: قال رب احكم بالحق. تضغم. جعل الله. قال الله. طيب، أيضا إذا جاءت اللام الأولى، جاءت اللام قبل لفظ الجلالة، مثل: وأحل الله البيع، جعل الله. هنا يجب على القارئ والقارئة أن ينتبه إلى ترقيق اللام الأولى وعدم تفخيمها. يجب أن ينتبه إلى ترقيق اللام الأولى وعدم تفخيمها. البعض يفخمها لأنها جاءت قبل لام مفخمة اللي هي في لفظ الجلالة. فيفخم يرقق الأولى ويفخم الثانية. يرقق الأولى ثم يفخم الثانية. أحل الله، جعل الله، قال الله. ويجب الحرص والعناية أشد بترقيق اللام إذا جاء قبلها حرف مفخم وبعدها حرف مفخم، مثل ايش؟ فضل الله، رسل الله، كذلك في مثل قوله لسلطهم، يجب هنا أن ننتبه إلى ترقيق حرف اللام. لسلطهم فاختلط به، فاختلط الضالين، البعض يقول الضالين، هذا خطأ. كذلك يجب العناية والحرص على إظهار اللام إذا أتى بعدها حرف النون، فالبعض يضغم اللام في النون في مثل جعلنا، فيقول جعلنا، أرسلنا، يقول أرسلنا، هذا أيضا من الأخطاء التي يقع فيها البعض عند النطق بحرف اللام. كما يجب الاحتراس من المبالغة في الإظهار التي تصل إلى تحريك اللام الساكنة أو قلقلتها، فكل شيء لابد فيه من الدقة والعناية والتركيز وعدم الإفراط أو التفريط. أيضا يجب أن ننتبه ممن يضغمون اللام إذا وقع بعدها تاء، في مثل قوله تعالى هل تربصون، هل تربصون، البعض يقول هل تربصون، هل تربصون، هذا خطأ. ما هي ما لا تضغم اللام في التاء هنا عند حفص ولا قالون ولا ورش. كذلك في قوله تعالى بل تأتيهم بغتة، يجب أيضا الحرص على إظهار اللام والتاء. أو قل تعالوا، أيضا يجب الإظهار اللام والتاء. كذلك يجب العناية بإظهارها إذا وقع بعدها سين أو صاد أو ضاد، مثل وقل سلام، قال سلام، صدق الله. قل نعم. كذلك في مثل ايش؟ أضلل أضلل، واضح هذه؟ يضلون، فيضلك عن سبيل الله. كذلك إذا جاء بعدها حرف أو جاء قبلها حرف الضاء، يجب التنبه أن الحرف مفخم واللام مرققة. فمثلا أقول ظل وجهه، فظلوا، أظل، إن المتقين في ظلال وعيون. يجب هنا ترقيق اللام وإظهارها إذا جاءت بعد أو قبل هذه الأحرف. سواء كان في كلمة أو في كلمتين، مثل إيش؟ فلما فصل طالوت، واضح؟ إنا أخلصناهم، مش أخلاص، لا، إنهم صالوا النار. رغم أنهم، لا، صد ليست بعيدة عن اللام، والسين ليست بعيدة عن اللام، ولكن البعض يقع في هذا الخطأ، هي لا تضغم فيهم، البعض يقع في هذا وهذا خطأ. لا تقل قل صدق الله، قل صدق الله خطأ، هي قل وليس قل صدق الله، فلا بد من الانتباه لذلك. وقل سلام، مش وقل سلام، وقل سلام خطأ أيضا، وهذا يقع، هذا يقع من البعض عند القراءة وخصوصا المبتدئين، فلا بد من الانتباه لذلك، ونحن نذكر بعض الأخطاء حتى تنتبهوا لها أو ينتبه لها من يقع فيها. كذلك يجب بيانها إذا تكررت لصعوبة النطق بالحرف المكرر، في مثل وليملل وليملل. كذلك قل اللهم، قل للذين، كل هذه لا بد من بيان اللام فيها. طيب، هذه التنبيهات أيضا نأخذ اللحون التي قد يقع فيها البعض عند النطق بحرف اللام. من هذه اللحون التي ذكرتها وأذكرها مرة ثانية أو للفائدة، هو إضغام اللام في النون، خصوصا حرف النون. هذا من أكثر الأشياء التي يقع فيها البعض، فينطق جعلنا هكذا، قل نعم، هذا خطأ، هذا النطق خطأ. أنزلنا، هذا خطأ أيضا، هي جعلنا، أنزلنا، قل نعم، نعم كذلك ترقيقها إذا كانت مفخمة أو مغلظة يعني كما يقع من البعض، فلا يعرف متى تغلظ أو يغلظ حرف اللام، وهذا لعدم العناية بالتلقي على أيدي المشايخ المتقنين، لابد من أن ننتبه لأن القراءة لابد فيها من التلقي، التلقي من أهم ما تميز به قارئ القرآن حتى ينطق بالحرف نطقا صحيحا ويسلم من اللحن والتحريف. فتفخيمها إذا جاء قبلها حرف مفخم أو بعدها حرف مفخم هذا خطأ يقع فيه البعض، في مثل فصلا انفصلا، فلما فصل هذا خطأ، هي فصل ولا فصل؟ إنا أخلصنا، بعض يقول أخلصنا أخلاق، هذا أيضا خطأ. كذلك في مثل يضلونا، يضلونا، هذا أيضا خطأ. أيضا من الأخطاء إذا وقف عليها يقلقلها، في مثل وليملل، لكن وليملل هذا خطأ أيضا، يجب الانتباه له. من الأخطاء أيضا التي يقع فيها البعض عند النطق بحرف اللام هو عدم، إذا كان الحرف مشدد عند الوقف عليه لا يقف عليه مشددا، هذا أيضا خطأ. فكما أنه لا يشدد القارئ الحرف في موضع ليس فيه الحرف مشددا، كذلك لا يهمل التشديد إذا كان الحرف مشدد، لابد من الانتباه لذلك أيضا. أيضا من الأخطاء التي يقع فيها البعض عند النطق بحرف اللام هو عدم بيانها إذا كانت مكررة، وهذه ذكرناها قبل ذلك، فلا بد من الانتباه لهذه الأشياء، الأمور، التنبيهات وهذه اللحون حتى لا يقع فيها القارئ عند النطق بهذا الحرف. عند النطق بهذا الحرف. من أهم ما يقع فيه برضك البعض هو أنه عند البعض تجده يظهر الغنة في صوت اللام، وهذا من الأخطاء التي يقع فيها البعض. هي ليست حرف غنة، ليست من حروف الغنة، والعلاج في ذلك أن يبعد الحرف عن مخرج الخيشوم. أبعد الحرف عن مخرج الخيشوم، لا تذهب به إلى مخرج الخيشوم، بل ابعده. كذلك البعض أحيانا تجد البعض يحول اللام إلى نون في مثل قوله تعالى الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، ده خطأ ولحن جلي يجب أن ننتبه إليه. أو يحذف اللام إذا وقعت قبل الجيم في مثل إيش؟ الجنة، الجنة، الجنة، الجنة، هي الجنة ولا الجنة؟ هذه أيضا يعني يحدثها بالكلية قصد الجنة، يعني ما يأتي بها حتى ولو مضغمة. هذا ما يجب أن ننتبه له عند النطق بحرف اللام، وكذلك نحذر من الوقوع في مثل هذه الأخطاء التي ذكرتها. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن كان في سؤال أو استفسار بالنسبة لهذا الدرس، في سؤال أو استفسار، ما يعني ايش الانحراف، ما هو السؤال؟ زي يعني إلى أين يصير الانحراف في اللام عند النطق بها؟ صح؟ طيب اللام أولا بتخرج باندفاع الهواء من الرئتين بفعل ضغط المخرج، ثم يتخذ الصوت مجراه أو الهواء إلى الحلق. الصوت بيتخذ مجراه إلى إيش؟ إلى الحلق، ويمتد أو يظل ممتد إلى أن يصل إلى جانبي الفم. في أثناء هذه تجد أن طرف اللسان يقرب من أصول الثنايا العليا، يقرب إلى أصول الثنايا العليا، وهنا يتسرب الصوت من جانبي اللسان. سبب الصوت هنا أو خروج الصوت هو وجود صفة الانحراف. صفة الانحراف هذه هي التي تجعل الصوت يخرج ويظهر ويتضح. إذ أن الأصل أو أصل مخرج اللام بدون انحراف تجد أن الصوت ينكتم ولا يخرج، ويصبح الحرف كأنه حرف شديد، تأتي صفة الانحراف وتجعل الحرف يعني الصوت يخرج مع الحرف بسهولة ويسر، ولذلك قلنا بأن هذا الحرف حرف متوسط. ليه؟ لأنه في أصل مخرجه شديد، ولكن عندما ينحرف اللسان قرب مخرج النون تجد هذا أو هذه الايه الانفراجة في الصوت، فيتسع ويخرج الصوت بسهولة ويسر. يبقى الانحراف بيكون إلى أي جهة؟ الانحراف بيكون إلى أي جهة؟ أو إلى أي أقرب الحروف التي ينحرف إليها إيش؟ إلى النون. نعم. الصوت ذات نفسه تجد فيه هذا ال بالنسبة كان في سؤال ثاني على ما أظن. هل القمرية كيف نتخلص من القلقلة؟ إيه القلقلة تتخلص منها في آل القمرية سماء القمر، هنا تخلص منها بإن تعطيه، لا تشددي الحرف ال لا، خلي الحرف حرف متوسط ليس بالشديد، فإذا شددتيه أو خرجت فيه شدة هنا وقعت في القلقلة. كذلك مثلا ايه هو في وقفت عليه ايضا في نهاية الكلمة، ايضا تعطيه نفس الصفة، صفة التوسط، لا تشدديه فيقع او تقع في هذا المحظور. ايضا الاخت اللي كانت تسأل عن الثاني، كان في أحد سؤال آخر ولا هذا بس الأسئلة؟ طيب، هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.